بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 42 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. وقعت أحداث في العام الرابع من هجرته صلى الله عليه وسلم، لعلنا نذكرها في هذا الدرس لنكون قد مررنا بأغلب الأحداث وأهمها في تلك السنة. ولد فيها الحسين بن علي رضي الله عنه، وهو ثاني أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد الحسن. ولد في شهر شعبان من العام الرابع للهجرة، وهو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم ابن فاطمة رضي الله عنها، وهي أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وفاطمة ستأتي ترجمتها إن شاء الله رضي الله عنها، وقد خصت بأنها الوحيدة من أبنائه التي عاشت بعد موته صلى الله عليه وسلم، ماتت بعد وفاته بستة أشهر. وقد سبق معنا ذكر زواجه بها وقصة خطبته من النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة. وقد رزقت رضي الله عنها بالحسن ثم الحسين في هذه السنة، ولد في شعبان، ثم بمحسن، ثم بأم كلثوم، وقد مات محسن صغيرا، وأم كلثوم هي التي تزوجها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وفي هذه السنة توفي عبد الله بن عثمان بن عفان، وعمره 6 سنوات، وهو ابن رقية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه السنة كذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت خزيمة، وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها هي الوحيدة التي تزوجها وماتت في حياته صلى الله عليه وسلم وصلى عليها. وقد ذكر أهل العلم أنها عاشت معه 2 أو 3 شهور. زينب بنت خزيمة كانت تكنى بأم المساكين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيل عبد الله بن جحش رضي الله عنه الذي قتل في أحد، وقيل بعد الطفيل بن الحارث، ثم طلقها فأخذها أخوه عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن مناف. وزينب رضي الله عنها كانت من أجود الخلق ومن أسخاهم نفسا وأكرمهم، حتى كان الفقراء يقصدونها ولقبت بأم المساكين. وتأملوا أيها الإخوة، تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الرابع في رمضان في السنة 4 للهجرة، بقيت معه 2 أو 3 شهور ثم توفاها الله فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أي فضل كتب لها في 3 أشهر؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له، وماتت وهي من أمهات المؤمنين، وهن 11 امرأة. مات عن 9، اللواتي متن قبل وفاته صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين خديجة وزينب، هذه أم المساكين، وكانت امرأة صالحة سخية متصدقة، فماتت بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقط أيها الإخوة ب2 أو 3 شهور. وهذا فضل الله على هذه المرأة، والله أعلم بالسر الذي بينها وبين ربها حتى يمن عليها سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لتكون زوجته في الدنيا وفي الآخرة، ولتكون أما من أمهات المؤمنين اللواتي قال فيهن تعالى وأزواجه أمهاتهم. أيضا في هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة كما سبق معنا. وفي هذه السنة أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، كما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال إني لا آمن يهود على كتابي، فتعلم لغة يهود أو تعلم كتاب يهود. قال أهل العلم المقصود بذلك أن يتعلم لغتهم السريانية قراءة وكتابة. تأملوا أيها الإخوة، هذا الحديث صححه الذهبي عند أبي داود، قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا آمن يهود، فأمره أن يتعلم كتاب يهود أي لغتهم السريانية كتابة وقراءة ونطقا. تأملوا أيها الإخوة، قال زيد بن ثابت فحذقتها في 15 يوما، وجاء في بعض الروايات أنه قال في 1/2 شهر أتقنها كتابة وحفظا وعلما وكلاما ومحادثة. كل هذه اللغة السريانية أيها الإخوة، ما كان قبل ذلك ما كان له أي اهتمام بها، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أتقنها في 15 يوما. ما هذه العقول وهذا الحفظ وهذا الفهم وهذا الإتقان؟ فكان هو الذي يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يكتب لليهود يكتب له زيد ابن ثابت، وإذا أرسل إليه اليهود خطابا أو كتابا قرأه له زيد ابن ثابت. وقد حذق وأتقن هذه اللغة. ونحن كما ترون في زماننا المبدع المتقن النجيب يحتاج إلى مدة طويلة حتى يضبط لغة من اللغات ولا يدركها، ويحتاج إلى وقت في إتقان كتابتها والمحادثة والاستماع والترجمة. وزيد بن ثابت رضي الله عنه حديقها في 15 يوما، والحديث ثابت. زيد بن ثابت أيها الإخوة هو من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة القلائل الذين حفظوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعاه أبو بكر في خلافته حينما رأى أن الحرب قد أكلت القراء في معارك الردة، فدعاه هو وعمر ثم عرض عليه أن يجمع القرآن أن يمر على الناس، فكان يمر عليهم يسألهم، وكان لا يقبل آية إلا بشاهدين، وستأتينا إن شاء الله قصته بإذن الله تعالى في قادم الأيام. أيضا في هذه السنة وقعت غزوة تسمى دومة الجندل، تنطق بدومة بفتح الدال وتنطق بضم الدال دومة الجندل، وهذه تبعد عن المدينة 15 يوما أو ليلة شمالا، وتبعد عن دمشق 5 ليالي، وهي في شمال جزيرة العرب. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يجمع للمسلمين، وقالوا لو ذهبت إلى هناك يكون أشد وقعا في قلوب الروم ويهابونك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل من بني عذرة دليل له، حتى وصل إلى هناك ولم يجد أحدا وقد فروا، وأخبره هذا الدليل وكان خريتا هاديا حاذقا أن هناك إبلا وسائمة لتميم، فغزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا في الجبال وهربوا وأخذوا بعض النعم، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد خرج بألف رجل من الصحابة، وعاد صلوات الله وسلامه عليه بخير وسلامة. وفي هذه الغزوة ماتت أم سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غاب شهرا كما جاء في قصة سعد بن عبادة. هذه الأحداث كلها وقعت في السنة الرابعة. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنبدأ في ذكر أحداث السنة الخامسة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.